أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 25 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب شروط الصلاة. كذا في بعض النسخ وفي غالب النسخ لا توجد هذه الترجمة. قال الناظم رحمه الله: شروطها الإسلام والتمييز للسبع في الغالب، والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل، والفرض لا ينوى به التنفل. قوله شروطها أي الصلاة جمع شرط، شروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدمنا شرطا من هذه الشروط لا تصح الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم من أن الإنسان أتى بهذه الشروط أن صلاته صحيحة أو غير صحيحة. إذن لا بد من النظر في جملة الحقيقة بشروطها وأركانها وانتفاء موانعها. وجملة ما ذكره الناظم من الشروط 12، ذكر 12 شرطا للصلاة. الإسلام، قوله الإسلام والتمييز، الشرط الأول والثاني الإسلام والتمييز، فلا تصح من كافر وغير مميز كمجنون. يبقى لا بد من الإسلام ولا بد من التمييز. غير المسلم لا تصح صلاته، غير المميز كالمجنون لا تصح صلاته. لماذا؟ قال: لعدم أهلية كل منهما للعبادة. فالكافر ليس أهلا للعبادة، وغير المميز ليس أهلا للعبادة، وهذان شرطان لصحة كل عبادة، ليست الصلاة فقط، وإنما كل عبادة يلزم لها أن يكون المؤدي مسلما ومميزا. والتمييز للسبع في الغالب، قوله للسبع أي من السنين، وقوله في الغالب أي والتقدير بالسبع إنما هو في الغالب لعدم وجود التمييز قبلها غالبا. يبقى إذا قدرنا التمييز بالسن فإنه في الغالب يكون عند 7 سنين. يمكن أن يحصل التمييز قبل ذلك ويمكن أن يتأخر بعد ذلك. قال: وإلا فقد يحصل التمييز لدون ذلك ك4 سنين، وقد لا يحصل إلا لأكثر من 7 ك10. يبقى مسألة التمييز مسألة يمكن أن نضبطها بالسن، لكن ضبط السن يبقى أنه الغالب، فقد يتقدم التمييز على هذا السن وقد يتأخر. وقضية ذلك أنه لو ميز قبل 7 صحت صلاته، لأن العبرة بالتمييز وليس بالسن. وهو كذلك، يعني وهذا صحيح، فمن صلى وهو مميز وكان في السن قبل 7 سنين فالعبرة بتمييزه لا بالسن لوجود الشرط الذي هو التمييز، بخلاف ما مر في قوله: وواجب على ولي الشرع أن يأمر الطفل بها لسبع. كنا هناك نقول أنه لا بد أن يبلغ 7 سنين، لو كان أقل من 7 سنين فلا يجب ذلك على وليه. قال: فإنه لا يعتبر فيه وجود التمييز لدون 7 سنين. لماذا؟ لأن الشرع حينما علق الأمر علقه على 7 سنين ولم يعلقه على التمييز، لم يعلقه على التمييز، وإنما قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قال: فإنه لا يعتبر فيه وجود التمييز لدون 7 سنين، يعني حتى لو ميز قبل 7 سنين نعم تصح صلاته، لكن لا يجب على وليه أن يأمره. كما يفيده كلام التحفة قال: لأنه عقوبة فاحتيط له. عقوبة يعني بمعنى أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فكلمة مروا هنا قالوا يحثه عليها ويهدده دون أن يضربه. فلا شك أن مسألة التهديد فيها نوع من أنواع العقوبة. أو يلاحظ في كلمة العقوبة التكليف، يعني لأنه تكليف فاحتيط له. نعم، يبقى إذن فرق بين هاتين المسألتين. مسألة متى يجب على ولي الشرع أن يأمر الطفل بالصلاة؟ الجواب: بسبع سنين، حتى لو ميز قبل ذلك فلا يجب عليه. والمسألة الأخرى: متى تصح صلاة الطفل؟ إذا ميز، ولو كان التمييز دون سبع سنين. قوله: والتمييز للفرض من نفل، أي بأن يعرف فروض الصلاة من سننها، يعني يميز بين ما هو فرض وما هو سنة في الصلاة. فلو اعتقد جميع أفعالها سنة أو بعضها فرضا وبعضها سنة ولم يميز الفرض من السنة لم تصح صلاته. وقوله: لمن يشتغل، معناه أن هذا الشرط إنما هو ثابت لمن يشتغل، أي لمن له اشتغال بالفقه. فمن له اشتغال بالفقه لابد وأن يميز بين فروض الصلاة وسنن الصلاة، بحيث لا يعتقد جميع أفعال الصلاة سنة، أو يعتقد بعضها فرضا وبعضها سنة ولا يستطيع التمييز بين الفرض والسنة. إن كان كذلك لا تصح صلاته. لو قلنا إنه يعتقد أن الصلاة كلها بأفعالها جميعها سنة فهذا لا تصح صلاته. أو اعتقد أن بعض الصلاة فرض وبعض الصلاة سنة لكنه لا يستطيع أن يميز بين الفرض والسنة، هذا أيضا لا تصح صلاته. لكن هذا الحكم ثابت لمن له اشتغال بالفقه، بحيث يميز فرائض صلاته من سننها. هذا الحكم خاص بمن يشتغل بالفقه، بخلاف العام وهو من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي. يريد أن يقول أنه من لم يشتغل بالفقه أصلا، ومن اشتغل من الفقه بشيء لكن هذا الشيء لا يهديه إلى معرفة هذه المسائل. قال: والمراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها. هذا العام لا يميز فرائض صلاته من سننها لأنه ليس له اشتغال بالفقه، أو له اشتغال بالفقه لكن ضعيف جدا لم يحصل منه شيئا يهتدي به إلى الباقي. طيب، فإنه إذا اعتقد بعض أفعال صلاته فرض وبعضها سنة ولم يميز بينهما صحت صلاته. ليه؟ لأنه عامي، لأنه يغتفر في حقه ما لا يغتفر في حق العالم أو المشتغل بالفقه. وهذا التفريق بين العامي وغيره هو الذي جرى عليه حجة الإسلام الغزالي في فتاويه، واعتمده الجمال الرملي وجماعة، قالوا: فرق بين العالم والعامي، ويدخل في العالم من له اشتغال بالفقه يهديه إلى التمييز لكنه لم يميز. في هذه الحالة إذا اعتقد جميع أفعال الصلاة سنة، أو اعتقد أن بعضها فرضا وبعضها سنة، أن بعضها فرض وأن بعضها سنة ولم يميز الفرض من السنة، صلاة غير صحيحة. أما العام فإنه يغتفر في حقه ذلك وصلاة صحيحة. هذا ما قاله الغزالي، واعتمده الرملي، يعني شمس الدين الرملي رحمه الله. لكن قال ابن حجر في التحفة: إن العالم في هذا كالعامي على الأوجه، يعني على الأصح مما ورد من الوجوه عن أصحاب المذهب. إن العالم في هذا كالعامي، يعني لا يفرق بين هذا وهذا. نعم. والفرض لا ينوى به التنفل، والفرض لا ينوى به التنفل. وقوله والفرض لا ينوى به التنفل هذا شرط في حق العالم والعام، أنه حيث اعتقد البعض فرضا والبعض سنة يعني دون تمييز، فالشرط ألا يقصد بفرض من فروضها أنه سنة، يعني لا يعمد إلى فرض من الفروض ويعتقد أن هذا الفرض سنة، يعني يقبل منه على سبيل الإجمال أن يقول في الصلاة فروض وفي الصلاة نوافل أو سنن دون أن يقول على شيء من الفرائض إنه سنة. فإذا قال فهذا حكمه، قال فالشرط ألا يقصد بفرض من فروضها أنه سنة. فإن اعتقد أن الطمأنينة مثلا سنة، طمأنينة ما حكمها؟ هي ركن من الأركان، فرض من الفروض، فلو اعتقد أنها سنة بطلت صلاته، بطلت صلاته. وقد علم أن من اعتقد فرضية جميع أفعالها صحت صلاته عالما كان أو عاميا. نعم، علم من هذا أن الإنسان إن كان عالم أو عامي واعتقد أن الصلاة كلها في كل أفعالها وأقوالها فرائض فهذا إيه؟ صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه ليس فيها أكثر من أدائه سنة باعتقاد الفرض وهو غير ضار. يبقى الذي يضر هو النقص بأن يجعل الفرض سنة، يعتقد الفرض سنة. أما إذا أدى سنة وهو يعتقد أنه فرض فهذا لا إيه؟ لا شيء فيه. قال ومما لم ينبه عليه ما إذا صلى الصلاة ولم يعتقد شيئا من الفرضية والنفلية بل أطلق، يعني هو لا يعتقد الآن أن شيئا من هذه الصلاة فرض ولا يعتقد أنها نفل، لم يعتقد شيئا نما أدى الصلاة فقط دون اعتقاد شيء من الفرضية أو النفلية. قال والذي يظهر صحة صلاته، والذي يظهر صحة صلاته. إذن صلاته تكون صحيحة في أنه إذا صلى الصلاة وأطلق النية فلم يعتقد شيئا من الفرضية ولا النفلية. قال ثم رأيت الجرهذية استظهر ذلك. كلمة ثم هذه يعني يكتبها العلماء إذا كان بين ما قرره أولا وما يقرره تاليا مسافة، مسافة أو زمنا، بحيث إنه يبلغ من نسخ الكتاب أولا أو من قرأ عليه الكتاب أولا أنه رأى ذلك بعدما نسخ أو بعدما قرأ، حتى لا يظن أنه زاده أحد في هذا الموضع غير الشيخ. ثم رأيت الجرهزية استظهر ذلك. وأيضا حتى لا يحب أن يحمد بما لم يفعل، فإنه استظهر شيئا ولم يره لأحد، تمام، لم يرى أحدا نص عليه ثم رأى من نص عليه، فلعله مثلا قرأه عند الجرهزي ونسي ذلك أو كان من قبيل توارد الخواطر فدون هذا حتى لا إيه؟ حتى لا يتهم بشيء. ثم قال الناظم رحمه الله وطهر ما لم يعف عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث. قوله وطهر أي طهارة، فهذا أيضا من شروط صحة الصلاة، طهارة الثوب والمكان والبدن. قوله وطهر أي طهارة، وقوله ما لم يعف عنه من خبث أي نجس ولو مخففا. سبق معنا أن كنا في نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة معفو عنها، فالنجاسة المغلظة والنجاسة المخففة كلاهما يشترط أن يكون الإنسان نقيا منهما. أما ما لم يعفى، أما ما يعفى عنه فإنه إيه؟ لا يضر. وطهر ما لم يعفى عنه من خبث أي نجس ولو مخففا. أما المعفو عنه من النجاسات فليست الطهارة منه شرطا لصحة الصلاة. إذن يشترط لصحة الصلاة أن يكون بدنه وثوبه ومكانه نقيا من الخبث، وكذلك البدن يكون نقيا من الحدث. قوله ثوبا إلى آخره هو وما عطف عليه، هو مكانا بدنا منصوب على التمييز، منصوب على التمييز. ويصح جعله منصوبا على نزع الخافض كما أعربه بعضهم، أي في ثوب المصلي وبدنه ومكانه، يعني إما أن يكون طاهرا أن يكون ثوبه ومكانه وبدنه طاهرا، أو أن يقول إيه، أن يقول طاهرا في ثوبه ومكانه وبدنه. قوله ومن حدث، أي وطهر من حدث أصغر أو أكبر، أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، فهذا شرط أيضا في صحة الصلاة. لا يسقط هذا الشرط إلا إذا إيه؟ إلا إذا عدم الإنسان الماء والتراب معه، كان فاقد الطهورين. ثم قال الناظم رحمه الله: وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة. الشرط الأول من الشروط كان يتكلم عن الإسلام، الشرط الثاني عن التمييز، والشرط الثالث التمييز يعني الوعي، والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل، أو الفرض لا ينوى به التنفل. وكذلك من الشروط طهارة الثوب والبدن والمكان من الحدث والخبث. ثم هذا الشرط ستر العورة. وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة. قوله وغير حرة، أي من أمه ورجل، غير الحرة يشمل الأمه ويشمل الرجل. عليها السترة لعورة من ركبة لسرة، وقوله عليها السترة لعورة إلى آخره، أي يجب عليها ستر العورة، وهي من ركبة لسرة، أي ما بينهما، ما بين السرة والركبة. وأفهم كلامه أن السرة والركبة ليست بعورة، ليست بعورة، فإذا بدت السرة لم تبطل صلاته، لم يختل ذلك الشرط، ولو بدت ركبته كذلك، لأن السرة والركبة ليست بعورة، لكن يجب ستر بعضهما ليحصل سترها، ليحصل إيه؟ ليحصل سترها، يعني ليحصل ستر العورة لابد وأن يأخذ شيئا من الركبة من تحت وشيئا من السرة من فوق، ليتمكن بذلك من ستر العورة المطلوب سترها. وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو إيه؟ فهو واجب. إذن فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة الأمة ما بين السرة والركبة. ثم قال الناظم رحمه الله: وحرة للوجه والكف بما لا يصف اللون ولو قدرة ما. قوله وحرة، أي عليها السترة، لما تكلم في البيت الأول عن غير الحرة بما يشمل الأمة والرجل، بقي أن يتكلم عن عورة الحرة، وأشار بقوله للوجه والكف إلى أن الواجب عليها السترة لجميع بدنها. فقوله للوجه لا حرف نفي وعطف، والوجه بالجر عطف على عورة، والتقدير لا ستر الوجه والكف، لا ستر الوجه والكف، أي إلى الكوعين، فإنه لا يجب. فإذن عورة الحرة جميع بدنها ما عدا السرة، ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين، هذه عورتها في الصلاة. قال والخنثى الحرة كالحرة، الخنثى الحرة كالحرة، يعني من أشكل علينا حاله من الأحرار هو رجل أو امرأة يعامل معاملة الحرة. والخنثى الأمة كالأمة، أيضا من أشكل علينا أمره من العبيد هو رجل أو امرأة فيعامل معاملة الأمة، يعني عورة الخنثى الحر جميع بدنه ما عدا الوجه والكفين، والخنثى العبد يعامل كالأمة يعني عورته ما بين السرة والركبة. وحرة للوجه والكف بما لا يصف اللون، وقوله بما لا يصف اللون بيان للساتر الذي يكفي في ستر العورة، الذي يكفي في ستر العورة، وأنه الذي لا يصف للناظر بمجلس التخاطب لون البشرة وإن وصف الحجم، يعني من جلس أمام ذلك الإنسان أو تلك المرأة التي تلبس ذلك اللباس وكان في مقام المخاطب لها يعني ينظر، فإنه إيه لا يصف ذلك الثوب أو الساتر الذي عليها لون بشرتها، حتى لو وصف الحجم، لو وصف الحجم يعني كان ضيقة لدرجة أنه محيط مثلا بالقدم أو محيط بالوسط الجسم وهكذا، فإنه يغني طالما أنه لا يصف لون البشرة. قال كطين ونورة، الطين أو النورة، لو إن الإنسان مثلا طين نفسه لا شك أن ذلك يصف الحجم لكنه يستر الإيه؟ يستر لون البشرة، فهذا كافي. فلا يكفي ما يصف اللون كزجاج، الزجاج يصف ما تحته، وماء صاف، الماء الصافي أيضا يصف ما تحته، وثوب رقيق يحكي لون البشرة يعني يشف عن لون البشرة، كل هذا لا يكفي. إذن المطلوب هنا في ساتر العورة أن يحيل أن يغير لون البشرة، بخلاف الساتر الذي كنا نتكلم فيه في المسح على الخفين، فإنه الساتر بمعنى الذي لا ينفذ الماء إلى البدن، الذي لا ينفذ الماء إلى البدن. ولو قدرة ماء، قوله ولو قدرة ماء أي وما لو كان الساتر ماء كدرا، أي ماء متغيرا لحصول الستر به، يعني هذا الماء المتغير لا شك يحيل لون البشرة ويغيرها، فهذا يحصل به الستر. ويتصور ذلك في من يمكنه الركوع والسجود فيه، يعني من نزل ماء بهذه الصفة وكان الماء مما يمكنه أن يركع أو يسجد فيه يعني يجوز، أو من يصلي فيه على جنازة، من يصلي في هذا الماء المتكدر على جنازة، الناظر ينظر فلا يرى شيئا من عورته وهو قائم لا يحتاج إلى الركوع ولا إلى الإيه؟ إلى السجود. فلو قدر أن يصلي في الماء ويخرج للسجود إلى الشط لم يلزمه للمشقة، لو قدر أن يصلي في الماء ويخرج للسجود إلى الشط لم يلزمه، لا نطالبه بأن يخرج إلى الشط للسجود لما يلحقه من المشقة، فله أن يصلي على الشط عاريا ولا يعيد، له أن يصلي على الشط عاريا ولا يعيد. ثم قال الناظم رحمه الله وعلم أو ظن بوقت دخل واستقبلا لا في قتال حللا. بإذن من شروط صحة الصلاة ستر العورة في البيتين المنتهيين، ستر العورة، ستر العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، وبالنسبة للأمة مثل ذلك، وبالنسبة للحرة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، والخنثى من كل نوع كنوعه. ثم قال وعلم أو ظن بوقت دخل واستقبل لا في قتال حللا، قوله وعلم أو ظن بوقت دخل، فلو صلاها بدون ذلك لم تصح وإن وقعت في وقتها. قوله أو ظن، وذلك لنحو غيم لا يدرك الوقت فيه إلا بالاجتهاد، فإنه يكفي ظن دخول الوقت حينئذ بالاجتهاد. إذن من شروط صحة الصلاة أن يعلم بدخول الوقت أو يظن حيث لا يمكنه العلم، يعني إما أن يدخل الوقت بيقين أو يدخل الوقت بظن غالب راجح أو ظن، وذلك لنحو غيب لا يدرك الوقت فيه إلا بالاجتهاد، والاجتهاد نوع من أنواع الترجيح بالإيه؟ بالظن. فإنه يكفي ظن دخول الوقت حينئذ بالاجتهاد لوجود الغيم، ولا يطالب الإنسان بالإيه؟ لا يطالب الإنسان بالعلم واليقين. وعلم أو ظن بوقت دخل واستقبلا لا في قتال حللا. قوله واستقبلا، هذا أيضا من شروط صحة الصلاة الاستقبال. قال واستقبلا، قوله واستقبلا أي بالصدر عين الكعبة حال القدرة على استقبالها. أما العاجز كمريض لم يجد من يوجهه إلى القبلة، ومربوط على نحو خشبة فيصلي على حاله ويعيد. لماذا يعيد؟ لأن هذا نادر، والنادر لا حكم له. بإذن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة بصدره، استقبال القبلة بالصدر حال القدرة على الاستقبال. لكن العاجز مثل المريض ومثل المربوط على الخشبة، المريض يلتمس من يوجهه، طب إذا لم يجد، والمربوط على الخشبة يسأل ذلك من ربطه أو من كان حاضرا، فإن لم يجيبوه إلى هذا يصلي على حاله ويعيد بعد ذلك. يصلي على حاله لحرمة الوقت، ويعيد بعد ذلك لأن هذا عذر نادر. قال وخرج بقول الصدر أي بالصدر الوجه، فلا يجب الاستقبال به، يعني الواجب أن يستقبل بصدره، أن يستقبل بصدره، أما الوجه فلا يجب الاستقبال به. قوله لا في قتال أي شدة خوف، بأن التحم القتال، يعني اشتبك الصفان، ففي هذه الحالة يسقط استقبال القبلة. يصلي كل مقاتل إلى جهته، حتى لو صلوا جماعة وكان الإمام متقدم على المأموم، متقدم على الإمام، أو بعضهم ظهره لظهر بعض، يسقط الاستقبال. وقوله حلل بألف الإطلاق أي أبيح، كقتال المسلمين للكفار وأهل العدل للبغاة والرفقة لقطاع الطريق. إذن لابد من الشرط في هذا القتال أن يكون قتالا مباحا أو قتالا إيه؟ أو قتالا حلالا. وضرب له أمثلة، قتال المسلمين للكفار مباح، قتال أهل العدل للبغاة، أهل العدل يسقط في حقهم استقبال القبلة في هذا. من خاف مثلا أن مثلا انقطاع الإيه؟ الطريق، وأراد أن يلحق بإيه؟ برفقة خشية قطاع الطريق، أو الرفقة لانقطاع الطريق، فهذا أيضا إيه؟ له أن يصلي وتسقط عنه استقبال الإيه؟ القبلة. قال أو نافلات سفر وإن قصر وتركه عمدا كلاما للبشر. قوله أو نافلات سفر أي ولا في صلاة نافلات سفر، هذا من المواضع التي تسقط فيها أيضا شرط استقبال القبل. شرط استقبال القبلة يسقط بالنسبة للمريض والمربوط، لكن هؤلاء يعيدون، ويسقط بالنسبة لمن في قتال ولا يعيد، لكن مشترط في هذا القتال أن يكون مباحا، ويسقط كذلك في النفل في السفر، النفل في السفر. قال ولا في صلاة نافلات سفر أي مباح، بأن لم يحرم وإن كره، يعني يشترط في هذا السفر أن يكون سفرا مباحا ليس حراما، حتى لو كان السفر سفر جائز مكروه، يجوز أيضا أن في هذا السفر المكروه إن هو يصلي دون استقبال القبلة في النافلة أو نافلات سفر وإن قصر. قوله وإن قصر أي السفر، يعني حتى ولو كان السفر قصيرا ليس السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فله أن يصلي فيه النافلة صوب مقصده المعين. يعني هو مثلا ذاهب إلى بلدة في ناحية الشمال أو في ناحية الجنوب، يبقى على حاله متجها إلى مقصده، لكن يشترط في هذا المقصد أن يكون معينا، يعني يعرف إلى أين يتجه ويقصد مكانا محددا. قال ولا يجب عليه التوجه للقبلة، يعني في النافلة لا يجب عليه التوجه للقبلة. فإذن يشترط في هذا أن تكون الصلاة صلاة نافلة، وأن يكون الإنسان مسافرا، وأن يكون هذا السفر مباحا أو حتى مكروها لا يكون حراما، وأن يكون متجها إلى مكان معين. قال ولا يجب عليه التوجه للقبلة، في هذه الحالة يسقط عنه التوجه للقبلة، وإن كانت النافلة عيدا أو وترا. حتى لو كانت النافلة التي سيصليها في هذه الحالة صلاة عيد أو صلاة الوتر، راكبا كان أو ماشيا، يعني كانت حالته حالة من يصلي في الركوب أو يصلي في المشي. نعم راكب السفينة يجب عليه الاستقبال وإتمام الأركان، راكب السفينة لماذا؟ لتمكنه من ذلك، لأنه يتمكن يستطيع أن يستدير، فإنه لا يطلب منه شيء، إنما الذي يطلب منه هو الملاح يعني القبطان، ولذلك قال إلا الملاح وهو مسير السفينة، أما الباقي باقي جالس في السفينة، فيطالب بأن يستقبل وأن يتم الأركان. طبعا إلا القيام إن خشي الدوار. قال إلا الملاح وهو مسير السفينة فلا يشترط استقباله، لا يشترط عليه أن يستقبل أن يستقبل القبلة. وخرج بمباح غيره، يعني لما قال ولا في صلاة نافلات سفر أي مباح، وخرج بمباح غيره كسفر الآبق يعني الهارب من سيده، عبد أبق يعني هرب من سيده، والناشزة المرأة التي خرجت عن طاعة زوجها، هذا حرام، الإباق والنشوز كلاهما حرام، فلو سافر آبق لا يتمتع بهذه الرخصة، ولو سافرت ناشزة لا تستمتع بهذه الرخصة، فلا يرخص فيه يعني في هذا السفر في ترك القبلة. وهذه قاعدة، الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط يعني لا ترتبط لا تعلق بالمعاصي. وخرج بالمعين لما قال فله أن يصلي فيه النافلة صوب مقصده المعين. قلنا لابد وأن يكون يعلم أنه ذاهب إلى المكان الفلاني. قال وخرج بالمعين من لا مقصد له معين، كالهائم إنسان سائح أو إنسان خرج على وجهه لا يدري له مقصدا، في هذه الحالة هذا ليس له أن يستمتع بهذه الرخصة، ليس له أن يستمتع بهذه الرخصة. أو نافلات سفر وإن قصر، وتركه عمدا كلاما للبشر، هذا شرط جديد، وتركه أي المصلي، وهذا هو الشرط التاسع من شروط الصلاة، وتركه عمدا كلاما للبشر. قوله عمدا كلاما للبشر أي ومن شروطها أن يترك المصلي كلاما للبشر، أي بأن يمسك عنه، فلو تكلم فيها عامدا بما يصلح لخطاب البشر وإن لم يقصد خطابهم بطلت صلاته، لو تكلم بكلام وهذا الكلام يصلح لخطاب البشر حتى ولو لم يقصد خطابهم، مجرد كلامه بكلام البشر تبطل صلاته، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال: فخرج بقوله عمدا ما لو سبق لسانه، لو سبق لسانه يعذر في ذلك، أو جهل تحريمه، جهل تحريم الكلام في الصلاة لقرب إسلام، جهل التحريم لأنه أسلم حديثا، أو لنشوئه ببلدة بعيدة عن العلماء. هو موجود مسلم من قديم، لكنه في مدينة أو في قرية أو في بدو، ولا يعلمهم أحد من العلماء أن ذلك من الإيه؟ من المحرمات في الصلاة، أو من الإيه؟ من المطلوب ألا يأتي به الإنسان في صلاته. قال: أوسها عن كونه في صلاة، أو جهل كون التنحنح مبطلا، أو جهل كون التنحنح مبطلا، يعني لخفاء حكمه على العوام، لأن هذه المسألة مما يخفى حكمه على العوام. هذه مسألة دقيقة، والدقائق يؤخذ بها الدارس المشتغل بالفقه، غير الإيه؟ غير الدارس وغير المشتغل العامي لا يؤخذ بهذه الدقائق. قال: وخرج بكلام البشر الذكر والدعاء، فلا تبطل الصلاة بجميع ما ذكر. إذا ذكر الله تبارك وتعالى بذكر أو دعا الله عز وجل بدعاء فلا تبطل الصلاة بذلك. إذن الشرط التاسع أن يترك الصلاة، أن يترك الكلام الذي يصلح لخطاب البشر عمدا. قال: وقوله عمدا نصب على الحال من الضمير في تركه، تركه أن يترك ذلك حالة كونه متعمدا. ثم قال الناظم رحمه الله: حرفين أو حرف بمد صوتك، أو مفهم ولو بكره أو بكى. قوله حرفين أي وترك النطق بحرفين، أي وإن لم يفهما كمن وعن، لأنهما أقل ما يبنى منه الكلام. إذن يترك الكلام فلا يأتي بشيء منه ولو حرفين، لا يأتي أيضا بإيه؟ بحرفين، حتى ولو كان هذان الحرفان لا يفهم منهما شيء. قال من أو عن، لا يفهم من كلمة من شيء، ولا من كلمة عن شيء، ولا من، لا يفهم منها شيء، لأن معلوم أنه لا يظهر معناها إلا مع غيرها، لكن تبطل صلاته بإخراج هذين الحرفين. قال: فحرفين وما عطف عليه، حرفين أو حرف بالجر بحرف جر محذوف، بحرف جر محذوف اللي هو إيه؟ اللي هو بي، وترك النطق بحرفين، أو حرف بمد صوتك. قوله أو حرف بمد صوتك نحو لأن كلمة في الحقيقة هي عبارة عن إيه؟ عن حرفين، والمد ألف أو واو أو ياء، كمثل ما في قوله تعالى نوحيها، فالنون الممدودة حرفان، والحاء الممدودة حرفان، والهاء الممدودة حرفان، فالممدود في الحقيقة حرفان كالمشدد، كما أن المشدد حرفان فكذلك الممدود هو حرفان. وفي بعض النسخ: وتركه عمدا كلام للبشر حرفين أو حرف، وتركه عمدا كلام، يعني بدل كلمة وتركه عمدا كلاما، وتركه عمدا كلام للبشر حرفين أو حرف. قال: وعليها شرح ابن زياد أو شرح ابن زياد، فيكون قوله عمدا بالنصب غير منون لإضافته لما بعده، عمد مضاف وكلام مضاف إليه، وهو مفعول للمصدر، مفعول للمصدر. يبقى إذن كلمة ترك مصدر يعمل عمل الفعل، والعمد هنا عمد مفعول به بالمصدر، وإضافته لما بعده اللي هو عمد مضاف وكلام مضاف إليه، إضافته لما بعده من إضافة الصفة للموصوف، لأن أصل الكلام عمدا كلاما، اللي هي مقلوب كلمة كلاما عمدا، فكلمة عمدا هنا إيه؟ صفة أضيفت إلى موصوفها اللي هو كلام. وقوله حرفين أو حرف بالجر عطف بيان لكلام للبشر. يبقى وتركه عمدا كلاما للبشر ما هو؟ حرفين أو حرف بمد صوتك، بين ذلك بإيه؟ بعطف البيان، حرفين أو حرف أو حرف أو حرف بمد صوتك. وفي بعض النسخ وتركه عمدا كلاما للبشر حرفين أو حرفا، حرفين أو حرفا، فحرفا هنا منصوبة بخلاف كانت قبل ذلك مجرورة. قال وعلى هذه النسخة فعمدا حال وكلاما مفعول للمصدر، وقوله حرفين أو حرفا بالنصب عطف بيان لكلاما، يبقى كلمة حرفين منصوبة وكلمة حرفا أيضا منصوبة، عطف بيان لكلاما، لأن كلاما في هذا في هذه النسخة وتركه عمدا كلاما، جاءت كلاما هنا منصوبة لأن عمدا منصوبة وكلاما منصوبة، تمام، وليس واحد منهما مضافا إلى الآخر لتجر كلام، إنما هي منصوبة وما يأتي بعدها عطف بيان لها فهو أيضا منصوب. حرفين منصوبة بالياء وحرفا منصوبة بالإيه؟ بالفتح. قوله أو مفهم، أي أو حرف مفهم، إذن لو نطق بحرفين سواء كان مفهمين لمعنى أو غير مفهمين، أو لو نطق بحرف لكن يشترط في هذا الحرف أن يكون مفهما، نحو قي أو عي أو لي أو طا، هذه كلها حروف مفهمة يعني تعطي معنى. قال من الوقاية، قي يعني من الوقاية، أول ما تقول الإنسان قي معناها قي نفسك من المخاطر مثلا، أو عي من الوعاية يعني عي ما أقول لك افهم، أو لي من الولاية، لي فعل كذا يعني تولى فعل كذا، أو طاء من الوطأ يعني ضع قدمك، لأنه كلام تام لغة وشرعا، لغة يعني وضعته العرب لذلك، وشرعا يعني اعتبره الشارع كلاما وبنى عليه أحكاما. يبقى إذن هنا النطق بحرفين أو بحرف مفهم لأنه يقوم مقام الحرفين فهذا يعد كلاما، والكلام العمد في الإيه؟ في الصلاة مبطل، فمطلوب تركه حتى لا تبطل الصلاة. ولو بكره أو بكاء، قوله ولو بكره أي ولو كان نطقه بما ذكر على جهة الإكراه بخلاف النسيان. لماذا؟ يعني إذا تكلم الإنسان بحرفين أو بحرف مفهم وكان كلامه بذلك على سبيل الإكراه، أكرهه أحد أن يفعل ذلك، فإن صلاته أيضا تبطل لندرة وقوع ذلك، لندرة وقوع ذلك. وكما قلنا النادر لا حكم له، يأخذ حكم الإيه؟ حكم المعتاد. وفي نسخة ولو بضحك، يعني مكان كلمة بكره ولو بضحك بإسكان الحاء، أو بكى، قوله أو بكى أي ولو من خشية الله، فإذا ضحك أو بكى وظهر بهما حرفان أو حرف مفهم بطلت الصلاة، وإلا يعني إذا ضحك أو بكى ولم يظهر ذلك فلا، يعني لا تبطل صلاته. أو ذكر نو قراءة تجرد للفهم أو لم ينوي شيئا أبدا، قوله أو ذكر كقوله لتنبيه إمامه سبحان الله، ولتبليغ الانتقالات الله أكبر. يبقى إذن لو أنه ذكر الله تبارك وتعالى بذكر من أذكار الصلاة فجعل هذا الذكر متجردا لشيء آخر غير الإيه غير ما هو له شرع، في هذه الحالة يكون قد تكلم بكلام أو ذكر أو قراءة تجرد للفهم أو لم ينو شيئا أبدا. قوله أو ذكر كقوله لتنبيه إمامه سبحان الله. ولتبليغ الانتقالات الله أكبر. قوله أو قراءة كقوله لجماعة استأذنوا ادخلوها بسلام آمنين، يعني قرأ هذه الآية يريد أن يخاطب بها جماعة من الناس استأذنوا عليه فقال ادخلوها بسلام آمنين. تجرد، قوله تجرد الألف فيه للتثنية الذكر والقراءة، أي القراءة والذكر مثنى، أي فتبطل بالقراءة والذكر إن تجرد، أي خلص للفهم أي التفهيم والتنبيه. فإذن لو أن إنسان قال سبحان الله، قال الله أكبر، قال آية من الآيات تفهم معنى يا يحيى خذ الكتاب ادخلوها بسلام آمنين، وجعل ذلك خالصا للتفهيم والتنبيه لغيره، في هذه الحالة هذا كلام في الصلاة، يعني جعله لغير مقصده الذي جعل له. فما جعلت الله أكبر إلا للانتقالات في الصلاة، وما جعلت سبحان الله إلا للتنبيه، لكن الشرط فيها أن تقصد سبحان الله للذكر، وأن تقصد الله أكبر لانتقالات الصلاة، يعني لا يقصد منها والقراءة ادخلوها بسلام آمنين يقصد بها القراءة فقط، يقصد بها القراءة فقط. أما إذا أردت أن تقصد بهذا تنبيها أو خطابا لشخص تستفيد بذلك بما هو زيادة عن مطلوب الصلاة، ففي هذه الحالة هذا يبطل الصلاة. قال بأن قصد بهما تفهيم الغير فقط، يعني ما قال سبحان الله للذكر ولتنبيه الإمام أو ما قاله للذكر فقط، إنما قاله لتنبيه الإمام فقط، أو قاله لتبليغ من وراءه الانتقالات فقط، أو قال ادخلوها بسلام آمنين ليقول للجماعة الذين يطرقون الباب ادخلوا، في هذه الحالة تبطل صلاته. أو لم ينوي بهما شيئا أبدا بأن أطلق فتبطل صلاته بذلك. إذن هو له ثلاث حالات، إن قصد بهما الذكر اللي هو الذكر اللي هو كونهما من الصلاة فهذا لا شيء عليه، طب قصد بهما الذكر والتنبيه في هذه الحالة لا شيء عليه أيضا، أو قصد بهما التنبيه فقط صلاة باطلة. ويذكر لنا صورة أخرى، ألا يقصد شيئا، لا يقصد شيئا، لم ينوي بهما شيئا أبدا بأن أطلق قال فتبطل صلاته بذلك. لماذا؟ قال لأن القرينة، القرينة هنا اللي هي القرينة الحالية، إن هو يتكلم والإمام قد أخطأ، إن هو يبلغ والصوت لا يصل، إن هو يقول ادخلوها بسلام آمنين وهناك من يطرق الباب، هذه قرينة الحال. قال تصرفه في حالة الإطلاق، يعني تصرف قصده في حالة الإطلاق إلى غير الذكر والقرآن. أما إذا قصد القراءة أو الذكر فقط أو قصد التفهيم والقراءة أو الذكر فلا تبطل. إذن الإنسان لو تكلم بما هو موضوع في الصلاة لشيء مثل تنبيه الإمام بكلمة سبحان الله، أو لتبليغ الانتقالات كالله أكبر، أو لقراءة قرآن ادخلوها بسلام آمنين في هذه الحالة يطلب منه أن يكون قصده الذكر أو القراءة أو الدعاء، ولا يجعل ذلك خالصا للتنبيه والتفهيم، لأن ذلك مما يضر صلاته. فإن جعله خالصا للتنبيه والتفهيم بطلت صلاته، وإن جعله مطلقا لم يقصد شيئا بطلت صلاته أيضا بقرينة الحال، وإن جعله للذكر لا تبطل صلاته، وإن جعله بين الذكر وبين التفهيم أيضا لا تبطل صلاته. تمام. ثم قال الناظم رحمه الله: أو خاطب العاطس بالترحم أو رد تسليما على المسلم. أو خاطب العاطس بالترحم، قوله أو خاطب العاطس بالترحم أي كقوله لإنسان مثلا عطس إلى جواره فقال الحمد لله، فهو رد يقول يرحمك الله. ومثله مخاطبة كل مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يقع في الصلاة خطاب النبي مثل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى إذا لو خاطب العاطس بقوله يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته أيضا. أو خاطب أي إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فإن صلاته تبطل. أما إذا لم يخاطبه كقوله يرحمه الله، الهاء هنا بضمير الغيبة، فلا تبطل به. قوله أو رد تسليما على المسلم، إنسان دخل البيت فعمل بالسنة، قال السلام عليكم، وكان هذا يصلي فقال وعليكم السلام، في هذه الحالة تبطل صلاته أيضا، بخلاف عليه السلام لأنه لا خطاب فيه. تمام. يبقى إذن لو حصل خطاب من المصلي لمن هو في الصلاة أو خارج الصلاة فإن صلاته تبطل. ثم قال الناظم رحمه الله: لا بسعال أو تنحنح غلب أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب. قوله لا بسعال أو تنحنح غلب أي فلا تبطل بهما، بالسعال كحة أو بالتنحنح، أي فلا تبطل بهما إن غلب كل منهما المصلي فلم يستطع رده لأنه معذور. يبقى إذن يسامح في السعال ويسامح في التنحنح الذي غلبه. هذا إذا لم تكثر الحروف عرفا، وإلا يعني لو كثرت الحروف عرفا حكم العرف بأن الحروف التي خرجت بالسعال أو بالتنحنح إذا حكم بذلك بطلت به، وقيل لا تبطل وهو الصواب لا تبطل. لماذا؟ لأن الغلبة للمرض تجعل الإيه؟ تجعل المرأة في عذر ولا يمكنه أن يحترز عن ذلك. لا بسعال أو تنحنح غلب أو دون ذين، أو دون ذين الإشارة إلى السعال والتنحنح، فكلمة ذين إشارة إلى المثنى وهو السعال والتنحنح. لم يطق ذكرا وجب، قوله لم يطق ذكرا وجب معناه أنه إذا لم يغلبه السعال والتنحنح ولكن المصلي لم يطق أي لم يقدر أن يقرأ سرا ذكرا واجبا كما كالفاتحة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد بدونهما، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، لا يستطيع أن يقرأ التشهد، لا يستطيع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهذه أركان وواجبات أذكار واجبة، لا يستطيع أن يقرأها إلا إذا تنحنح أو سعل. ماذا يفعل؟ قال فإن صلاته لا تبطل بتنحنحه وسعاله، وتغتفر الزيادة على حرفين إن سمي الزائد قليلا عرفا، يعني بشرط أن يكون ما زاد قليل من ناحية العرف. وخرج الذكر المندوب، يعني هذا الحكم خاص بالذكر الواجب، الفاتحة، التشهد، الصلاة على النبي في التشهد الأخير، وهكذا. قال: وخرج الذكر المندوب، فلا ضرورة إلى التنحنح لأجله، لا ضرورة، لا يتنحنح حتى ولو لم يقدر على نطق الذكر المندوب. وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الاقتداء. وإن تنحنح الإمام فبدا، أي ظهر منه حرفان، أي أو حرف مفهم، قوله فالأولى أي للمأموم دوام الاقتداء به، يعني إذا الإمام تنحنح وظهر من الإمام حرفان، هذا حكم يبطل الصلاة، إذا ظهر منه حرف مفهم قي وطا وكذا، ها في هذه الحالة تبطل الصلاة. فهل يا ترى المأموم في هذه الحالة ينوي المفارقة أو لا ينوي المفارقة؟ معه الأمران، إلا أن الأولى أن يداوم الاقتداء وألا يفارق. قال فالأولى دوام الاقتداء، قوله فالأولى أي للمأموم دوام الاقتداء به، أي لا مفارقته، لأن الظاهر عذره وتحرزه عن المبطل، يعني الظاهر أن الإمام ما فعل ذلك إلا لعذر، والظن بالإمام أنه يتحرز عن المبطل فلا يفعل ذلك وهو يعلم أنه مبطل، فلا شك أنه توفرت لديه الأسباب التي لأجلها تنحنح وجاء بهذه الحروف المبطلة. قال فإن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته. يبقى متى تكون المفارقة واجبة؟ إذا أنا غلب على ظني أن الإمام ليس لديه عذر يبيح له أن يتنحنح حتى يصدر عنه حرفان أو حرف مفرد، في هذه الحالة يجب علي أن أفارق الإمام. تمام؟ طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.